ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فنرجع بحول الله جل وعلا إلى دراسة أصول الاعتقاد من اعتقاد أهل السنة والجماعة. ونتحدث اليوم بحول الله جل وعلا عن موضوع العلم بالله جل وعلا، وذلك انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله كلاما في هذا السياق حول هذه الآية، كلاما يوصف بأنه تشد إليه الرحال، وذلك أن العلماء الذين يمثلون حقيقة الخشية لله جل وعلا ليسوا العلماء بإطلاق، ولكن ها هنالك تقدير اقتضائي، ما يسمى بدلالة الاقتضاء في علم أصول الفقه تقتضيه اللغة العربية، وذلك أن التقدير في الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء به، أي العلماء بالله، ودلالة الاقتضاء قاعدة صحيحة مجمع عليها من حيث المبدأ، وبها يفهم اختلاف المعاني مع توافق الألفاظ في الظاهر. كيمكن تلقى في القرآن الكريم وفي السنة وفي كل كلام عربي أو غيره يتلقى واحد تركيب لغوي في الظاهر بحاله بحال الآخر، ولكن مختلفين في المعنى. الذي يحدد ذلك الاختلاف هو ما يسمى بالاقتضاء. مثلا فقوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة، فكلاهما تحريم، ولكن التحريم هنا هو غير التحريم هنالك، هذا شكل وهذا شكل، مع أن العبارة غير مصرحة بشيء، يعني من ناحية يعني الحرفية ديال الكلام ما كتعطيك والو. فلو علمت أحدا مثلا تعليما سطحيا للغة لا يفهم العربية أصلا وقلت له حرمت عليكم أمهاتكم، معنى يعني حرم عليك تزوج بأمك، فإلا مشي نخدا المعنى بشكل حرفي تحريم، لما يقرأ قول الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة يقول حرم عليك تزوج بالميتة، وهو غير صحيح طبعا، مش هذا المقصود. فهنالك إذن معنى تقديري اقتضائي، هكذا يسميه العلماء، أي أنه حينما قال حرمت عليكم أمهاتكم اقتضى صحة الكلام في الواقع وفي الشرع أن يقال في المعنى زواجهن، حل قال حرم عليكم زواج أمهاتكم، النص ليس هكذا بعبارته ولكنه هو هكذا بمعناه. وحينما قال قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية، فاقتضى أن هذا التحريم يتعلق بالأكل والشرب، حينما يتعلق بالشرب أو بالأكل، فإذا الكلام يتفهم بالاقتضاء دياله. وكذلك قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، عبارة لا تصح في الشرع وفي الواقع إلا باقتضاء المقتضى من المعنى الذي يوجه الكلام إلى قصد الشارع الحقيقي. فلا يجوز بناء على هذا أن يقال إن العلماء المقصودين هم علماء الشريعة، يعني العلماء الفقهاء، وقد رأينا في الواقع أن ذلك لا يضطرد، يعني ماشي القاعدة مستمرة غادية، وجدنا من العلماء الفجار والفساق، ووجدنا من حملة القرآن مع الأسف السحرة والفجرة. فإذا هذا الحصر إنما، هذا إنما في العربية كتعني الحصر، بمعنى أنه اللي كيخشى الله تعالى حقيقة هما العلماء. فإذا وجدنا أن من يسمون بالعلماء في الواقع هم على غير ذلك الوزان، مش على هذا الميزان هذا ديال الآية، واش نقولوا الآية غلطة؟ حاشا، الآية طبعا حقون، ولكن كيبقى السؤال من هم العلماء المقصودون بقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا مقتضى الآية أنما العلماء هنا إنما هم العلماء بالله جل وعلا، والعالم بالله الذي قد يعبر عنه أيضا بالعارف بالله، وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عارفا بالله حقا وصدقا، أولئك هم العارفون بالله. وقد ورد في الحديث الصحيح: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالعالمية بالله هي التي بمقتضاها يصبح العبد عارفا بحق الله جل وعلا في توحيده سبحانه وتعالى بمقتضى ربوبيته وبمقتضى ألوهيته. من جمع هذين المعنيين بحق كان عالما بالله جل وعلا. ولذلك إذا صح العلم عندك، هذا العلم اللي عندك إذا صح أنه يعرفك بالله، فأنت مشمول بقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، سواء كان هذا العالم أو ذلك العلم الذي عرفك على الله وإلى الله، سواء كان ذلك العلم علم شريعة أو علم طبيعة. ممكن علم الطبيعة أن يوصلك إلى الله جل وعلا ويجعلك من العارفين به، العالمين بقدره جل وعلا، وهذا لمن وقر في قلبه الإيمان حقا وكان من علماء الطبيعة، يعني علماء الطبيعة الفيزيائيون والكيميائيون والإحيائيون، يعني علوم البيولوجيا والجيولوجيا والفلك وهلم جرى الأطباء إلى آخره. يمكن بحال هاد الناس تنبغ فيهم العالمية التي ذكرها الله جل وعلا في قوله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقد رأيناهم علماء الطبيعة. علماء الطبيعة يعني حينما يحدثونك عن الله يكون كلامهم أثقل وأوزان وأعظم أثرا في النفس وفي المجتمع من كثير من علماء الشريعة، مع الأسف الذين لا حظ لهم من الشريعة إلا حفظ الأحكام واستظهار المتون والنصوص، ولم يكن علمهم ذاك قد عرفهم بالله حقا وصدقا. ولذلك الآية شاملة لكل علم قادك إلى الله وكان لك سببا في التعرف إليه سبحانه وتعالى. من هنا إذن نرجع إلى أصل كلامنا، فلذلك إذن التعريف بالله سبحانه وتعالى إنما يقع من خلال توحيده جل وعلا في ربوبيته وألوهيته. ولهذا ولغيره من الأسرار سبحانه وتعالى علمنا أسماءه الحسنى، شيء عظيم جدا. أمور الأسماء الحسنى من أعظم الكنوز في الكتاب والسنة على الإطلاق، أن يتعلم العبد أسماء الله الحسنى. هذه الأحاديث الصحيحة المليحة التي وردت في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما من كتب السنن، والتي حدثنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا، منه قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما أعطى 100 إلا واحدا من أحصاها، وفي رواية من حافظها دخل الجنة، والحديث متفق عليه. الله سبحانه وتعالى أعطانا علم 99 اسما، 99 اسم من أسماء الله الحسنى أعطى العلم ديالها للأمة. ولذلك بعض الروايات في الحديث يشرح بعض ويفسره ويبينه، كما أن القرآن بعضه يفسر بعضا. فهذاك الحديث ديال إن لله 99 اسما تفسر عبارة أعطى 100 إلا واحدة، إيش معنى هذا الكلام؟ لأنه اللي خدا الحديث هكذا إن لله 99 اسما زعما عنده 99 اسمية سبحانه وتعالى فقط، هذا المعنى العباري لتعطيه لك العبارة ويعطيه لك مقتضى الخطاب العربي. ولكن ثابت بالاستقراء من لدن المحققين من العلماء أن أسماء الله الحسنى أكثر من ذلك شيء، أكثر من 99 لا تنحصر. وثبت في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه دعا بها وذكر أن منها ما لا يعلمه أحد، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، بمعنى أن لله من الأسماء ما لم يعلمه أحدا من العالمين. كاين أسماء الله الحسنى أخرى اللي ما نزلتش كاع من السماء، ما عرفها لا نبي ولا رسول، فما بالك بمن بعدهم من الذين تبعوهم واتبعوهم. ولذلك هذيك 99 هذاك الشيء اللي أعطانا الله حنا نتعلمه، وجعلها أي هذه 99 اسما جعلها مفاتيح لمعرفة الربوبية، مفاتيح أعطاها لبنادم باش يعبد بها الله جل وعلا تدبرا وتذكرا ودعاء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والدعاء هو العبادة، والعبادة رأس المعرفة بالله. العابد الذي يعبد الله جل وعلا بعلم وليس بجهل، ذلك هو الذي يتعرف إلى الله. وقوله عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله باش، مش بالكلام، بعبادتك التي وقرت ووقعت عن علمك بالله، وهذه العبادة تزيدك معرفة بالله جل وعلا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهو سبحانه وتعالى حينما إذن علم رسوله عليه الصلاة والسلام الأسماء الحسنى، وأغلبها مذكور في كتاب الله جل وعلا. أغلب الأسماء الحسنى الثابتة الصحيحة كاينة في القرآن، أكثر من 80 اسم من أسماء الله الحسنى موجودة في القرآن، والتكملة هي في الأحاديث النبوية الصحيحة. إلا أنه نبهت مرة أخرى وما زلت ننبه على أن حديث الترمذي المشهور المتداول اللي مكتوب في اللوحات ديال أسماء الله الحسنى يتبعوا في السوق وفي الممشي، حديث مع الأسف ضعيف، حديث ضعيف، يعني هذيك 99% اللي وردت تما ماشي السند ديالها متين فعلا على أنها بأكمالها. كاين تما الأغلبية ديال الأسماء هي موجودة في القرآن، ولكن بعض الأسماء هنالك ليست موجودة في القرآن، وإنما وردت في ذلك الحديث، وذاك الحديث السند دياله ضعف. لكن شيخ الحجاز، شيخ الحجاز المعاصر محمد بن صالح العثيمين الذي ندرسه شرحه للعقيدة الواسطية، قام باستقراء وجمع وتوثيق لأسماء الله الحسنى من الأحاديث الصحيحة، وطلع أسماء ما ورداش حديث الترمذي، وأصح من حيث السند من حديث الترمذي. مثلا من الأسماء اللي ما كيناش في هذيك البلاكة اللي كيعلقوا الناس وهي أصح من بعض الأسماء تما، اسم الله جل وعلا الشافي، هذا ما كيدوروش الناس عنده وما معلقينوش، مع أنه تعلق هذيك الأسماء راه ما في فايدة، اللي بغى يعلقها يعلقها في قلبه. وغادي نرجعوا لهذه الكلمة ديال التعلق، بحال اللي معلق آية الكرسي في الدار، ما عندها ما ديروا إلا معلقة، ما تجلس الشيطان ما تلف عقرب، آية الكرسي قراها وتدبرها إلا بغيتها تخدم، لأن القرآن إنما أنزل ليقرأ. علاش تسمى قرآن؟ باش تقرأ، أما إلا تعلقوا بحال الحرزة وورقة والسلام لا أثر له أنا إذن. اسم الله الشافي اسم صحيح من أسماء الله الحسنى الثابتة في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستشفاء، ودعاء الاستشفاء المعلوم اللهم رب الناس أذهب الباس، اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أنت الشافي. من علامات الأسماء الحسنى أنك تعرف بأل أل، أنت الشافي، لأن أل تفيد الاستغراق، يعني أنه جل وعلا باسمه هذا استغرق صفة الشفاء كلها، بمعنى أنه لا يشفى أحد إلا بإذن الشافي، فالطبيب يعالج والله يشافي. ولذلك كم من مريض مريض عولج فما شوفي، لأن الله لم يشفيه، وكم من مريض مريض لم يعالج فشوفي لأن الله شافاه. وماشي معناتها الشيء ان اللي مريض ما يمشيش الدواء، لا هذا راه غلط، سير للطبيب فحص نفسك وداوي، فالرسول عليه الصلاه والسلام ندب الامه الى التداوي، لكن لا يجوز لك ان تعتقد ان بيد الطبيب قدره الشفاء، هذاك ماشي اختصاصه، اختصاص دياله هو التشخيص والعلاج، وقد يجعل الله في علاجه شفاء وقد لا، قد وقد. فلذلك باش تفرق الامور ديال الاسباب ومسبب الاسباب، فذلك من صلب عقيده التوحيد. بحال امور ديال الرزق، تخدم عند الشركه، خدم عند الدوله، خدم عند المستاجر ديالك، لا ينبغي لك ان تعتقد انه هو يرزقك لكنه سبب رزقك، فالله جل وعلا جعل لك سببا لتسترزق الرزق، لكن الرزاق الله. فقاعده واحده جاريه في الاسماء الحسنى، وإنما ذكرت هذا من أجل تبيني أن أسماء الله الحسنى لا تنحصر، ولكنه جل وعلا أعطانا 99 لنشتغل بها عبادة له سبحانه وتعالى. فالحديث يعني الطرف الأول دياله كاين في صحيح البخاري ومسلم، إن لله 99 اسما أعطى 100 إلا واحدة من أحصاها، وفي الرواية الأخرى من حافظها دخل الجنة، هذا كاين في الصحيحين. لكن تتم يعني بدأ يعدهم، هو الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، هذا كاين في حديث الترمذي وفي غيره من بعض كتب الحديث من غير الصحيحين، يعني التفصيل راه ما كاينش في البخاري ومسلم، التفصيل ديال الأحاديث ما كاينش تما، لأنه شي شباب جاوا تذكروا معايا شي مرة وتخلط لهم الأمر. لا، الحديث في أصله كاين صحيح وصحيح متين، لكن كنتكلم على التفصيل، تعداد الأسماء حتى تبلغهم 99، هذا ما كاين شيء في الصحيحين، وماشي معناته ما كاين شيء في الصحيحين إذا ما خصهمش يكونوا صحاح، لا، بل كثير من الحديث الصحيح عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من كتب السنن الأربعة والمسانيد وغير ذلك من الكتب المعلومة في الحديث، ولكن فيها الضعيف أيضا، من بين الضعيف مع الأسف هذه الرواية ديال تعداد الأسماء الحسنى. ولذلك مزيان لبنادم يمشي يبحث ويقلب على هذه الأسماء مزيان اللي يبغى يشري هذا الكتيب صغير ديال الشيخ العثيمين رحمه الله، كتاب لطيف جدا حققها اسماء الله الحسنى بالأحاديث الصحيحة الثابتة، حسب أنه يكون هناك اتباع المكتبات. فنرجع إذن إلى مضمون التعامل مع هذه الأسماء الحسنى لتكون معرفة بالله، لأن الغرض ديالنا هو أن نتعلم كيف نتعرف إلى الله وعلى الله جل وعلا، وكيف نشتغل لنترقى إلى مرتبة العالمية بالله، عسى أن نكون ممن شملهم الله جل وعلا وإياكم المسلمين أجمعين بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، عسى أن نكون من العالمين به سبحانه وتعالى، نقدر قدره ونعرف له حقه جل وعلا في أنفسنا وفي ديننا وفي دنيانا وفي كل أمورنا. قول العلماء من حافظها يعني الأسماء الحسنى أو من أحصاها، ماشي هو عدها، ليس بمعنى العد، ها 1 2 3 4 5 6 99 أبدا. ولذلك ذكر ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري عند شرح هذا الحديث، لأن الحديث كان صحيح البخاري، وصحيح البخاري كيقول راه هي 99 أعطى 100 إلا واحدة ولكن ما فصلهاش. طيب، يذكر ابن حجر في شرح هذا الحديث ما قال العلماء من ذلك في ذلك رواية لكل الاجتهادات التي وردت في الموضوع، وتكاد تجمع الشروح، تقريبا كل الشروح ديال هذا الحديث تكاد تجمع، كيتفقوا تقريبا كاملين على أن معنى الحفظ والإحصاء ليس هو التعداد، ماشي هو تحسبهم وتعدهم وتحفظهم يعني في مخك، هل حفظ يعني شي حاجة محفوظة. وذكر كلاما عجيبا عن الإمام الأصيلي، قال لأنه قد يحفظها الفاجر، كيمكن واحد فاجر سيء يحفظها، فإن حفظها زعما يشد النتيجة، لأن شي النتيجة من حفظها دخل الجنة، فتبين أن ذلك غير مقصود، ماشي الحفظ زعما بمعنى الظاهر، ولفظ الحفظ في العربية مشترك الدلالة، هذا الشيء باش ضروري الذي يريد أن يفقه عن الله ورسوله ضروري أن يتعلم لغة العربي في أصلها كما كانت، ويضبط مراتب الدلالة الأصولية ضبطا جيدا، لأنك تكون العبارة الواحدة في العربية عندها هذا المعنى وعندها معنى آخر، في بعض الأحيان قد يكون النقيض كتقدر تعطيك المعنى وتعطيك العكس دياله، وبالقواعد ديال العربية كما في القرئي وغيره. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء جمع قرأ، والقرأ في العربية يعني المطلقة، المرأة المطلقة إلا طلقها رجلها تعتد دير العدة، ما تزوج حتى تدوز عليها 3 ديال الحيضات أو 3 ديال الأطهار، تحيض الطهار وتحيض الطهار وتحيض الطهار 3 مرات، بعد ذلك يمكن لا تزوج، وكتنصل ما كتبقاش في العصمة ديال الرجل اللي طلقها بشكل نهائي أنا إذين، وكتمشي تزوج على رأسها برجل آخر أو بذلك الزوج نفسه لا بغي يعود يعقد عليها من جديد. فإذا العدة ديالها 3 القروء. القرأ باش غادي تحسب، واش تحسب بالوقت ديال فاش كطهر ولا بالوقت باش كتحيض، هذا الأمر مشترك في لفظ القرئي، لأن القرأ العرب كتقول القرأ الحيض وتقول الطهر كاع بجوج، فالفقهاء اختلفوا، شي كيقولوا ودي تحسب هذه، لا شي كيقول تحسب هذه. فمالك إمام مذهبنا رحمه الله ذهب إلى أن المقصود بالقرئ هنا الحيضة، فجعل العدة مبنية على الحيضة، والشافعي رحمه الله قال إن المقصود بالقرئ هنا الطهر، فجعل العدة مبنية على عد الأطهار. وإنما سقت هذا المثال لبيان أن الكلمات العربية بعض الأحيان ما كيكونش عندها غير معنى واحد، يكون عندها 2 و3، وبالوضع اللغوي يعني بالأصل ديال العربية ما هو بمجاز ولا بغيره بالحقيقة. فالحفظ إذن هو من هذا القبيل، مشترك الدلالة بين معنيين، 2 المعنى عنده. فالمعنى المشهور المتداول عند الناس أن الحفظ بمعنى الاستظهار، هل لك يحفظ صورة من القرآن ولا يحفظ 8 ولا يحفظ شي درس ولا شي كلام، حفظ كرر يكرر تحفظ، هذا معنى. وهنالك الحفظ بمعنى آخر وهو رعي الأمانة، رعي الأمانة، وهو الوارد في قول الله جل وعلا على لسان يوسف عليه السلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذيك حفيظ ماشي معنى كيحفظ الدروس ولا كيحفظ الآيات، لا طبعا، راه كيطلب مسؤولية من عند ملك مصر أنا إذن باش يديروه هو المقتصد ديال الدولة، يشد الخزينة ديال المونة وديال الزرع وديال كل الأرزاق اللي مخزونة عند الدولة ويدبر الأمر ديالها الصادرات والواردات، يخدم شغل ديال التدبير ديال الاقتصاد والتسيير المالي والاقتصادي. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي. في العلم عنده خبرة اقتصادية، يعني يحسب مزيان، يضبط مزيان، يوزع مزيان، وما يوقعش مشكل، ما يوقعش اختلال في الميزان ديال الاقتصاد ديال البلد. علم والحفظ لا يخون، يرعى الأمانة، ما يعطيش لولاد عمه ويخلي الفقراء، ولا يغني واحد طبقة أرستقراطية بالثراء الفاحش ويقتل الأمة بالجوع، وإنما يخاف الله جل وعلا في صريف الأموال. وكما قال العلماء في القاعدة المالية الاقتصادية الإسلامية، المال مال الله والبشر مستخلفون فيه. هذه قاعدة من قواعد الاقتصاد الإسلامي، المال مال الله والبشر مستخلفون فيه، كل من ملكه الله مالا فإنما جعله وكيلا فيه، وكيل على ذاك المال مقابله لماله، لأن مولاه الحقيقي هو رب العالمين وهو يشرف عليه ابتلاء كيختبره، فيأكل منه ما قدر الله له من رزق ويرعى حق الله فيه، لا يدخل عليه ولا فيه حراما ولا يصرفه في الحرام ولا ينتهك حقوق الفقراء والمستضعفين، لأن تلك الحقوق إنما هي حق الله جل وعلا، المال مال الله والبشر مستخلفون فيه. ولذلك ما يكفيش وزير المالية يكون غير اقتصادي عفريت ولا كان شفار خربت، فينبغي إذن أن يجمع بين خصلتين، العلم والأمانة. إن خير من استاجرت القوي الأمين. إذا ما عندوش الأمانة ما بقى والو، ولكن عاود إلى ما عندوش العلم الأمانة ما تنفعش، غادي يهلك الأمة بالتدبير السيء والأمانة ما بقى تصالح والو أنا إلي. ولذلك المحدثون علماء الحديث باش يقبلوا الحديث من عند شي واحد يروي يشترطون فيه خصلتين، قوة الضبط اللي هي خبرة، وقوة الأمانة اللي هي النية الصالحة والورع. فجعلوا في كمال الشخصية الإسلامية هاتين الصفتين، الضبط والعدالة. فالعدالة هي الأمانة والضبط هو القوة، في قوله جل وعلا إن خير من استاجرت القوي الأمين، يعني القول الذي حكاه جل وعلا على لسان ابنة الرجل الصالح، وكذلك هو بالذات في هذه الآية التي حكاها جل وعلا على لسان يوسف عليه السلام، إني حفيظ عليم، عليم بالتسيير المالي وحفيظ الخزائن، ما نضيع لك شي حاجة، حفيظ بمعنى أمين، بمعنى أمين، أمين ماشي كيحفظ الدروس. ولذلك ذهب شراح الحديث في اسماء الله الحسنى، إن لله 99 اسما أعطى 100 إلا واحدا من حافظها، أي بمعنى من رعاها حق رعايتها، من حافظ حدود الله فيها، من حافظ ما تقتضيه من الأمر والنهي، هذا حافظ لأسماء الله الحسنى. ويمكن أن نجد من يستظهرها جميعا، يعني حفظها بالدمغي ولكنه لا يحفظ منها واحدا بقلبه، وهو المقصود يكون الإنسان حافظ الأسماء كاملة ولكنه يعطي الدنية في دينه، لما يتمس في الرزق دياله يتقلب مشرك بالله، هذا ما حفظ شيء اسم الله الرزاق، ما حفظه نهائيا، وخيض اللي يسبح به يخرج منه الآلاف بالسبحة، يا رزاق يا رزاق يا رزاق، وهو يعتقد أن فلانا أو علانا هو مالك رزقه، لأن باش كيتعرف هذا الشيء بالتجربة، بالتجربة نعوذ بالله من الفتنة. ثم كيبان الذي يحفظ اسم الله الرزاق والذي هو داعي فيه، غير في غير الدعوة غير الكلام، داعي. ولذلك من حافظها أي من رعاها ورعى أمانتها، لأن أمانة أمان. وكذلك الإحصاء هو بهذا المعنى، الإحصاء ماشي تعد 1 2 3 4 5 6 7، نعم له هذا المعنى من ناحية اللغوية، ولكن في هذا السياق تحصي حقوق الله فيها، تحصي ما تستوجبه عليك مقتضياتها، إذا آمنت باسم الله الرزاق أو باسم الله الأحد، قل هو الله أحد، أو باسم الله الصمد، ثم تلتجئ إلى غيره عند الفزع، إلى الأوثان أو إلى الأضرحة أو إلى الأشجار، أنت إذن لا تعرف ولا تحفظ اسم الله الصمد، ما كل من الجاء إلى وثن أو حجر أو ضريح يتمسح به يتبرك به يدعوه يسأله هذا لا يحفظ اسم الله الصمد، لأن من مقتضيات الصمدية هذا المعنى ديال الصمد ألا تلتجئ إلا إليه، لأنه الصمد الذي يتشبث به المرء عند الفزع. والعرب تقول لكل جبل صلد، شي جبل ديال الحجر صحيح تسميه صمدا العربية في اللغة، لأنه يفزع إليه الناس عند الفزع. في الحرب كيمشيو للجبال باش يصمدوا، من هنا جات الصمد من الصمود، الصمد من الصمود في العربية. وإلى جاهم الطوفان كيهربوا للجبل. فإذا حينما تفزع إلى الله عند المصيبة، إذا أصبت في النفس أو في المال أو في أي شيء وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون بقلبك، مش غير باللسان والقلب كيتقطع حتى يمرض بالسكر، هذا إذا لا يفزع إلى الله الصمد، لا، بل تقولها بلسانك تعبيرا عما في قلبك. أما إلى اللسان كيقول كلام والقلب جات السكتة، إذا هذا لم ينطق حقيقة عما يقع بقلبه من الإحساس والشعور. حينما تلتجئ إلى الله عند الفزع خوف من بنادم أو من أي شيء وتسد في الله، فأنت تعرف اسم الله الصمد، هذا أحصى وحافظ، أحصى اسم الله الصمد وحافظه. وحقيقة لا تبعتهم 99 هكذا بالوحدة بالوحدة، ما بقاوش كلام، هذا اسماء الله الحسنى ما بقاتش غير كلمات، لا، ولات خدمة. شو سبحان الله عليك، ولات خدمة، يعني ولا دابا باش نشدنا اسم الله الصمد، ما هي وما لونها مع هاد الناس اللي نخفية كانت تفزع، اللي قال لي ودي راه غادي نقصرك هاد الشهر في المنضى كان واللي ما دانيش النعاس. ايوا اسم الله الصمد فينا هو، اذا خصني الخدمة، يجب ان اشتغل سيرا الى الله وتعرفا اليه، تعرف الى الله في الرخاء بالعبادات وبالاذكار وبالتقوى والصلاح، يعرفك في الشدة. باللي يبغي شي واحد يأديك يقول له هذا هذا ديالي، الى قصتون زبرك من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا باش توصل درجة فعلا أن تعرف أسماء الله أن تحفظها، وجب أن تستغل، ماشي تبدا تسبها بالليل وبالنهار، حسب حتى تشبع، لن يغني عنك ذلك شيئا، ما تنفعك والو. وإنما تنفعك أسماء الله الحسنى من حيث هي ألفاظ يذكر بها الله ويدعى جل وعلا بها تعبدا وسيرا إليه ورعيا لحقه واشتغالا به جل وعلا، كتولي مشغول بالله، مشغول به، ما مساليش الآخرين، ما مساليش الأعداء، ما مساليش الفتن، فذرني ومن خلقت وحيدا، خليهم لرب العالمين واشتغل به تعرفا إليه، يكفيك ما أهمك في الدنيا وفي الآخرة، حاجة اللي همتك هو ربي تعالى يتكلف بها يكفيك، فسيكفيكهم الله، لأنه عليه الصلاة والسلام كان سيد العارفين بالله وإمام العلماء بالله. حقيقة يعني الإنسان لما يأخذ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بمنهج الكتاب والسنة يجد أن للتوحيد حلاوة ولا كأي حلاوة. هذا علم التوحيد، يعني جوج ديال الطرق باش تقرأ، المنهج الجدلي والمنهج القرآني التربوي. المنهج الجدلي ديال شد ذين قطعك، هذا كفر، هذا ضل، هذا تلف، هذا شد الطريق، هذا ما شداش، عمرك ما تدير شي طيلة، ثم تبقى في القيل والقال وكثرة السؤال ولا شيء من الأعمال، تبقى في موضعك. وكلمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عجيبة تشد إليها الريحان، إذا أراد الله بقوم سوءا سلط عليهم الجدل ومنعهم العمل. هذا كلام ديال سيدنا عمر رضي الله عنه، كلام عجيب جدا، إلا بغى رب العالمين يبتلي شي قوم يتلفهم كيسلط عليهم شد لي نقطع لك هو الجدل ويخليهم بلا شغل أو غير بيناتهم، قول لي نقول لك، قول لي نقول لك، لما تقلب على قلبك نصدي. ولذلك المنهج السليم في تناول العقيدة هو المنهج القرآني التربوي. رب العالمين أعطانا الأسماء والصفات باش نتعلموا كيفاش نعرفوه سبحانه وتعالى، ماشي معنت أنه المنهج الجدلي ما صالحش خطرة، كلا، صالح للرد على المبتدعة، ولكن فين كاين الغلط؟ هذاك المنهج اللي خصك ترد به على المبتدعة كتولي خدام به انت لراسك، ماشي ليك دار هذاك. وإنما الجدل إن كان لله حقا بنية خالصة فإنما هو لكشف الشبهات وبيان الطريق إلى الله جل وعلا، ولكن في التربية ما صار شيء، ماشي ديال التربية، التربية كتحتاج نفس مطمئنة هادئة، تحتاج نفس غير مستفزة. لأن بنادم في الجدال يكون هذا الشكته بحال العقرب، خاصو غير فين يلقى الغلطة. عمرك ما تربى بهذه الطريقة، لأنه في التربية خصك تقلب على نفسك. يجب أن تكتشف ثغرات نفسك، فين عندك أنت التقابي بعدها باش تسد التقابي ديال الإبليس. وهادو ما يمكن لك تعرفهم إلا إذا قمت بنوع من الاستبطان النفسي، حالا كتخرج النفس ديالك وتحطها بحال الطبيب، كتحطها على هذيك الطاولة ديال التشريع وتبدا تأمل فيها. هادي عندي معوجة، هادي عندي غلطة، هادي باقي عندي ضعيفة، ما راكباش، هادي لاباس، باش غادي نزيد نحسنها باش. فإذن كتعرف على نفسك، وحالة التوتر عمرك ما تتعرف على نفسك، لأن الإنسان في التوتر والاستفزاز كيكون مسار الإبليس. إبليس مرة واحدة يركبك، لأن حالة التوتر نوع من أنواع الغضب، والغضب نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ولذلك لا ينبغي أن يشغلنا الجدل عن العمل، لا ينبغي أن يشغلنا الجدل عن العمل. ردوا البال لهذه الحقيقة الربانية القرآنية السنية السلفية، لأن السلف الصالح رضوان الله عليهم إنما كانوا عمالا للآخرة، عمال للآخرة، والعامل للآخرة ما عندوش الوقت يضيعه في الجدل، ما نسأليه، لأنه اشتغل بالله واشتغل في طريقه إلى الله بنفسه إصلاحا لها وتزكية لها، بمعنى تربية لها وليس بمعنى مدح لها. وكلما ازداد معرفة بالله كلما عرف حجم النقص الواقع بقلبه واشتغل بعمران الخراب من قلبه. القلب يكون فارغا فيملأ بعمران المحبة، والمحبة الحقيقية هي العبادة. ومن ألطف التعريفات ديال العبادة مما وجدت في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، أن العبادة الحقة لله فعلا إنما هي المحبة العظمى. كمال المحبة هو العبادة، المحبة أو العبادة هي المحبة الكاملة لله جل وعلا، فتلك هي العبادة الحقة الصادقة. وهذا شيء عجيب في طريق معرفة الأسماء الحسنى ومعرفة الله جل وعلا، لأنه باش تكون عبد عبد عبد لله الواحد القهار فمعناه أنك أحببته تمام المحبة، لأن العبودية معناها الطاعة، والطاعة لا تكون إلا بمحبة الآمر والناهي. يعني لو أنه شي واحد جاء وهددك بسلاح ولا بقوة أو بسلطان وقال لك خضع، وخضع تشت التهديد، ما كتسمش هذه طاعة أبدا، لأن الطاعة منين جات؟ من المطاوعة. كنقولوا بالدرجة دي أنه هي عربية فصيحة، كيعطي الطوع، العود ديال الزيتون كيعطي الطوع، كتلويه وكيتلوى لا ينكسر، بينما العصا اليابسة ما كتعطيش الطوع، تبغي تلويها كتكسر. فحينما يخضعك شخص بالإكراه راه ماشي طوعك، راه كسرك، والكسر عمره ما كيكون طوع. ولذلك سميت الطاعة طاعة لأنها استجابة عن رضا خاطري. أنت باغي الطوع فعلا فتطيع الله راكعا وساجدا، حركات الصلاة فيها واحد دلالة عجيبة على المطاوعة. ولذلك الطاعة طاعة لا تكون إلا بمحبة المطاع الصادرة من قلب المطيع، هذا كتسمى طاعة. فالراكع لله حقا بمحبة هو المطيع، هو المطيع. فإذا لا تكون الطاعة إلا بمحبة، والطاعة هي العبادة، فالعبادة هي المحبة لله حقا وصدقا. وإذا كان ذلك كذلك، يعني أن العبادة ما تتحقق في قلب العبد حتى تكون محب لله، كيف تحب ربك وأنت لا تعرفه؟ هذا منطق اللغة ومنطق الدين. هل يمكنك أن تحب شخصا، ولله المثل الأعلى ولا مشحة في المثال، أن تحب شخصا في المجال الاجتماعي لا تعرفه؟ ما يمكنش، لأن المحبة بيني وبينك فوقاش كتوقع، كتوقع حتى كتكون معاملة، والمعاملة تؤدي إلى المعرفة، تقولي عرفني وعرفك، فتقع المحبة بيننا. المحبة الحقيقية إنما تقع بالمعاملة، والمعاملة تؤدي إلى المعرفة. ولذلك الذي لا يعرف الله لا يحبه، لأنه ما كيعرفوش، ما يمكنش يعبه، كيف يحب من هو به جاهل؟ فلتقع بقلبك محبة الله عليك أن تعرفه. وجرب تشوف سبحان الله العظيم، كلما تعرفت عليه من خلال اسمين من أسمائه تتعلق به محبة، وكلما تعلقت به محبة كلما وجدت ذوق العبادة حلاوة في صلاتك وصيامك وصدقتك وعمرتك وحجك وهلم جرا. لما كتشوف البرهان ديال الرحمن في الرزق، لما كديرها مزيانه بناء على النيه ديالك، كتجيك هدي وهدي، وانت كتخمم مع راسك كتقول ودي ندير النيه بالخير، وكتلقى الله سبحانه وتعالى جاوبك بالخير، كتعرف اسم الله الرزاق، وسبحان الله العظيم كتوقع بينك وبين رب العالمين معرفه، انت تعرفت اليه وهو تعرف اليك، تعرفت اليه بحفظ اسمه الرزاق فتعرف إليك برزقك رزقك وبكشف الغمة عنك وبالتوسعة عليك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وكتولي بينك وبين الرحمن سبحانه وتعالى معرفة علم بالله، وتولي تخشى الله حق الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما ازددت معرفة باسمين آخر من أسمائه الحسنى من خلال المعاملة، من خلال المعاملة بينك وبين الله، وتعامل الله من خلال العبادة ومن خلال العلاقات الاجتماعية مع الناس، فتعامل الناس في الحقيقة إنما أنت تعامل الله جل وعلا، تعامل الله في الناس أي ترعى حقه في الناس، هذا يسيء إليك فتعفو، ماشي لأنه خايف منه ولا لا، وإنما لأنك ترعى وجه الله فيه وتطمع إلى أن ينالك عفوه من اسمه العفو، العفو سبحانه وتعالى، وتكظم غيظك وتبسط يدك بسط المنفق في سبيل الله بلا إسراف ولا تفكير، وتكون آنئذ من أهل الله جل وعلا في المعاملات التعبدية المحضة بينك وبين ربك، وفي المعاملات الاجتماعية البشرية بينك وبين عباد الله، لكن في تعاملك مع الله باش ما يوقع لكم التناقض في الدين، تقول ودي المعاملة ديالي مع الناس ماشي هي معاملة مع الله، كلا بل هي عين المعاملة مع الله، أن تعامل الناس بالحسنى فمعناه أنك تعامل ربك في حقيقة الأمر، لأنه رب الناس واسترعاك في حدود بينك وبين الناس وهي حدود الله، لا تسرق ولا تخون ولا تزني ولا تكذب عليهم ولا ولا ولا ولا، وإنما أنت في ذلك ترعى حق الله فيهم، هذا بدأ يتعرف على الله. وإذا تعرفت على الله عرفك الله في وقت الشدة وفي كل حين، وكتولي واحد الأنس بالله، مونس مونس بالله، كنت مع الناس أو في خلوة أو في حضر أو في سفر مونس بالله جل وعلا، هذه الزبدة ديال التوحيد، هذا التوحيد اللي في القرآن، هذه أسماء الله الحسنى التي طلب الحق منا وجل وعلا أن ندعوه بها وأن نعبده بها وأن نتعرف إليه سبحانه وتعالى بها، من حيث الاعتقاد نثبتها، يعني خذها بالعقيدة السلفية أول منطلق إثباتا بلا تأويل ولا تحريف ولا تشويه على ما ذكره علماء السلف رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم، كما كانت عند رسول الله وعند أصحابه والتابعين، ولكن خليك تمشي مع المقاصد ديالها التربوية، ما توقفش عند الرسوم والحدود اللغوية والجدلية، لأن لو وقفت في النص ديال الطريق ما وصلتش، لأن اللي كيمشي يقرأ العقيدة السلفية ويوقف عند الحدود والرسوم، أش هو توحيد الربوبية؟ هو توحيد الله في خالقيته وفي مالكيته وإلى آخره، ويكملها ونقطة رجع للصدر. ما توحيد الألوهية؟ أن لا تتوجه إلا إليه سبحانه وتعالى بالعبادة ولا ولا ولا آخره. تعريفات، إذا كانت هذه التعريفات لا تنتج ثمارا في قلبك فإنما هي ثقل عليك، كمثل الحمار يحمل أثقالا تحسب بها يوم القيامة، تعلمت ولم تعمل، وقفت في نصف طريق، كمل كمل الطريق إلى الله جل وعلا تعرفا إليه وتعريفا به سبحانه وتعالى، تكون آنئذ على عقيدة السلف الصالح. لما كتقرأ السير والتراجم ديال علماء الصحابة ديال التابعين، يعني واحد عالم رباني روحاني، واحد فيهم بأمة، واحد بدولة ديال البشر، ما شاء الله، حاله يذكرك بالله، مقاله يذكرك بالله، فعاله تذكرك بالله، هؤلاء هم العلماء بالله حقا، وهؤلاء هم الموحدون حقا. ما تلقى الواحد يفريع لك العقيدة السلفية من الألف تل الياء وهو مشوك تقرب له يضربك الشوك. هذا ليس بموحد، هذا لا يعرف الله إطلاقا، هذه ماشي معرفة بالله. العارف بالله العالم به وقع في قلبه من خشيته سبحانه وتعالى ما جعل أخلاقه تلين، الأخلاق ديالو كتولي لينة مطوعة طاعة. علاش؟ لأنه عرف الحق وخضع له، والذي عرف الحق وخضع له لا يمكن أبدا أن تكون أخلاقه شائكة ولا معاملته خشبية يابسة، وإنما يكون طيعا يألف ويؤلف. وفي الحديث الصحيح المؤمن يألف ويؤلف، المؤمن كي يولف وكي يتولف، المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. تلقى الواحد تجيبك معاه القدرة وتصفر معاه ولا تحتك معاه تلقاه مشنج يابس، من تولفت ما هو ولفك عرب الله ما في خير. ولو كان مظهره كما يمكن أن تكون الصورة أو شكله ما تقش، عندك تق في المظاهر، وإنما ابحث عن المخابر وإياك والمظاهر. مخابر الأشياء اللي كان في القلوب، مخبر، والمخبر لا يعرف إلا بالمعاملة وبالمواقف وبالأخلاق. الأخلاق كنز الدين ورأسه، وقد تواتر عن حديث رسول الله، في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام تواتر فيه أن الخلق جماع الدين وكماله. وهذا حديث يجب أن يتدبر يتفهم نتفهموه ونحاول نكتشف الخصائص والصفات والأشكال والطرائق التي بها وبتطبيقها نكون متخلقين بأخلاق القرآن. كان خلقه القرآن، كيف يعني يولي القرآن خلق لك؟ والذي ينظر ويتأمل ويتدبر في منهج تنزل القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام يدرك هذه الحقيقة العجيبة. تعلمون أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة، ولكنه نزل منجما، منجما أي مفرقا، خمس آيات سبع آيات صور صغيرة وهكذا. وقلما نزلت صورة من الصور الكبيرة أو المتوسطة دفعة واحدة، قليل نادر جدا، كصورة يوسف مثلا، صورة يوسف نزلت مرة واحدة، بينما أغلب الصور الكبيرة والمتوسطة وكذلك المتوسط من صور المفصل يعني ذاك الأحزاب الأخرى للقرآن، كل ذلك نزل منجما ما عدا الصور الصغيرة جدا ك النصر والإخلاص والمعوذتين والكافرون وما شبه ذلك. لكن تعلمون أن أول سورة من القرآن سورة العلق تنزلا نزلت مجزأة، فإنما نزل في بداية الأمر قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ووقف القرآن عند هذا الحد وبقي كذلك ما شاء الله أن يبقى لينزل بعد ذلك آيات من سور أخرى. وكذلك جزأ الرحمن تنزيل سورة القلم وهي السورة الثانية من حيث ترتيب النزول، يعني السورة الثانية اللي نزلت من بعد العلق سورة القلم نون والقلم وما يسطر، ونزل ثلثها الأول هو الأول، ثم بعد ذلك ما شاء الله من الفترة والزمن نزل ما تبقى بعده. وكذلك أغلب سور المفصل، سورة المزمل نزل أيضا ثلثها الأول، وبقي رسول الله وصحابته يعملون بمقتضى أوائل المزمل سنة كاملة، ثم نزل بعد ذلك نسخها الذي هو الشطر الثاني منها، لأن الأول ديال سورة المزمل فرض قيام الليل فرضا على رسول الله وأصحابه، إذ قال جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إلى آخر الآية من الشطر الأول من سورة. وفرض رب العالمين على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه باش يقوموا الليل فرض، وبقوا على هذا الحكم الشرعي سنة كاملة، ثم نزل بعد ذلك جزءها الآخر من قوله سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، هذا النسخ، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله تجار أصحاب البيع والشراء وآخرون يقاتلون في سبيل الله المجاهدون، فيعني أن يبقى قيام الليل فرضا هكذا على المسلمين أبدا مؤبدا تكليف ما لا يطاق، وتكليف ما لا يطاق مرفوع من هذه الشريعة، فجاء التخفيف. إنما القصد هو بيان أن القرآن ما نزلش في خطرة واحدة، نزل بالطرفة بالطرفة. علاش؟ لماذا؟ لو السؤال لماذا؟ حتى يتحقق في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطبعا وعلى رأسهم سيد الخلق رسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام، يتحقق فيهم قوله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العالمية بالله لا تتطلب معرفة إجمالية ذهنية تصورية فقط، ولكنها تتطلب ضرورة بعد ذلك عملا عملا. فلما نزل قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقف القرآن عند هذا الحد وخلهم واحد المدة خدامين بهذه الخمسة الآيات، خدامين بهذه الخمسة الآيات كي تعلموا هذه الآيات تلاوة ويتعلمونها تدبرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويتعلمونها تخلقا أي تزكية كي يتربوا عليها ويعمر القلب ديالهم والإحساس ديالهم واحد الحقيقة، وهي أن الله جل وعلا خلقني وخلقك وخلق كل شيء، وبما أنني مخلوق وأنت مخلوق فللخالق علي حق الخالقية. كيف بدأ يفكر الإنسان؟ إذا كنت أنا مخلوق إذن وخلقني رب العالمين، فهذا الذي خلقني أنا ما كنت شكوني، خلق الإنسان من علاق، فالمفروض إذن أن أؤدي حقا له، عنده الحق علي كي يسلني الحق لأنه خلقني ومشي خلقني بالزل سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويختار. فإذن إذ خلقني بإرادته كما أراد فلا شك أن للخالق حقا على عباده من حيث هو جل وعلا خلقهم. وكيبدأوا الصحابة يتعلموا إذن ويحسوا بأنهم عبيد ديال اللي خلقهم ماشي ديال روحهم. فالقرآن يخبرك أول الأمر أنك لا تملك أمر نفسك، بل يملكك الذي خلقك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فتتجه أنئذ إلى معرفة رب العالمين والتعرف إليه من أجل أداء حق الله جل وعلا، من أجل أداء حق الله حق الخالقية. وهذا الشيء ما كيتكونش في 24 ساعة، كيتكون في مسيرة ديال الخدمة، ولذلك ما كيجيهمش قرآن جديد، حتى تبان الخدمة ديال القرآن اللي نزل من قبل تبان فيهم، عاد كيجيهم الجديد. إلى ما بانت فيهم الخدمة ما يجيهمش، فيؤتون من القرآن بقدر ما يؤدون من العمل. ولذلك بقي هذا المنهج في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وكانوا كيقولوا كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. هذه معناتها كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، يعني كتلقى الصحابي مازال ما كملش القرآن بالحفاظة ولكن معمر بالعلم وبالعمل والإيمان. منين؟ من خمسة الآيات، عشرة الآيات، ثمن، ولكن خدموا مزيان، كيشد هذاك الثمن كيخدموا، يتأمل يتدبر، كيقلب على النوافذ في ذاك الثمن اللي توريه الكون وتوريه بديع صنع الله جل وعلا في السماوات والأرض. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكيتخلقوا بأخلاق القرآن، وهذا كيولي بنادم ثقيل رزين معمر بالمعاني الإيمانية، معمر بالمعاني الإيمانية من خلال بضع آيات، بضع آيات. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع سورة البقرة في 10 سنين، 10 سنين عاد كمل سيدنا عمر سورة البقرة، ولكن ماشي في الحفاظة، لأن ما كانش قضية قضية تحفظ عندهم، وكان لا آية جوج الآيات لا ينتقل إلى التي تليها إلا من بعد ما يتقن، وإلا من بعد أن يجمع ما في تلك الآية من العلم والعمل والتخلق والتحقق. تحقق شنو التحقق؟ كي يتأكد من تجربة، من تجربة بأنه فعلا تخلق بتلك الآية وبمقتضياتها. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتحقق من أصحابه رضوان الله عليهم ما أخذوا من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء عجيب جدا. لو أخذ القرآن بهذا المنهج لكان حال الناس اليوم مختلفا، لكان على خير، ولكان على وزان منهج أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. من هنا إذن كان الصحابة علماء بالله، لأنهم عندهم المعرفة الربانية، فتخلقوا بأخلاق القرآن، لأنه باش تشد آية أو آيتين أو صور وتحفظها بسيط سهلون، ما كيحتاجش وقت طويل جدا، تحتاج شيء 10 سنين ما يمكن. ولكن إذا أردت أن تتخلق بأخلاق القرآن نعم تحتاج العمر ديال كم، تحتاج إلى عمرك كله من أجل أن تتخلق بأخلاق القرآن، لأن القرآن لا تنفد معانيه ولا تنتهي أخلاقه وقيمه، فتحتاج إلى عمرك. اشتغل بالقرآن متخلقا اليوم وغدا حتى تكون على أكمل ما يمكن أن تصل إليه من مراتب التخلق بأخلاق القرآن، وحتى تكون من العلماء الربانيين، من العلماء الذين ذكرهم الله جل وعلا في هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الشيء باش القرآن نزل مقطع باش يخدموا الناس، باش كيعطيهم فرصة يطبقوا ويتحققوا ويعرفوا بأنه هذه الآية ولات ديالهم، ماشي غير حظنا، لا ولات ديالو. ما معنى ولات ديالو؟ صارت له سلوكا تنطق بها يده، ماشي غير الذاكره ديالو في مخه، لا تنطق بها يده ورجله وسمعه وبصره، فيصير هو آية متحركة في المجتمع. ما كتبقاش الآية مدونة في المصحف فقط ولا محفوظة في الذاكرة فقط، كتولي سلوك اجتماعي، كتولي مواقف من الحلال والحرام، كتولي عزيمة تقول بها الحرام لا وتستجب بها لأمر الله إذا ناداك. هذه الآية اللي ولات خلق الإنسان، ومثل هذا خلقه القرآن. ولذلك كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قد جمع القرآن كله تخلقا، كان خلقه القرآن. ولذلك كان سيد العالمين بالله، سيد الربانيين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذو هم العلماء، هذا الميزان ديال العالم الرباني الذي هو العالم الوارث، كما في الحديث الصحيح: العلماء ورثة الأنبياء. فكاين اللي عالم وارث فعلا، وكاين اللي ما وارث والو. فالعالم الوارث إنما هو الذي ورث منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام في التخلق بأخلاق القرآن حتى يكون مشمولا بهذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. رب الله تعالى يستر العيوب ديالنا ويجعلنا من أهله ومن هذا الصنف الذين ذكرهم الله جل وعلا.